أنت عندكم إيش؟ غنم. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لتمييزها عن نعم الجزية والضوال، ولترد إلى مواضعها إذا شردت، ويسم الإبل والبقر في أصول أفخاذها لأنه موضع صلب يقل ألم الوسم فيه وهو قليل الشعر، فتظهر السمة ويسم الغنم في آذانها فيكتب عليها لله أو زكاة، وإن وقف من الماشية شيء في الطريق. أفهمتم الآن؟ الوسم معناه أن الإنسان يحني حديده على النار ثم يكوي بها المكان الذي يريد أن يسم فيه، وهو إن كان فيه إيلام لكن فيه حفظ للأموال، فدل ذلك على أن إيلام الحيوان من أجل حفظه لا بأس به. ومنه ما يفعله بعض الناس الذين يشترون الحمام لا بد أن ينتفوا قوادمها من الأجنحة حتى لا تطير، لأنها إذا اشتراها الإنسان فإنها سوف تطير إلى المكان الذي كانت تألفه من قبل، فيقصون القوادم ينتفون القوادم حتى تألف البيت، لأنها لا تطير الطيران، تألف البيت ثم بعد ذلك تخرج تنبت من جديد. لكن لو قصوها يقولون لو قصوها ما نبتت، بقيت مقصوصة ولا تستطيع الطيران. فالمهم أن مثل هذا التعذيب إذا كان للمصلحة فلا بأس به، وإذا كان يجوز لنا أن نجر السفينة على أوداجها ونزق روحها لمصلحتنا فهذا مثله، لكن نتحرى الأسهل فالأسهل. ولكن الوسم يقول يكتب عليها لله، كيف نكتب عليها لله؟ يعني تضع ميسة مكتوب بشكل الله بدون همزة الوصل، فإذا ضربته على فخذ البعير ظهر ختم. ها؟ ختم كيف؟ كالختم. أي نعم، ظهر لله. زكاة أيها أسهل، زكاة أو لله؟ لله، لله أسهل، لكن فيها مشكلة لله، قد تكون من ابن الفيء، لأن لله تصلح للزكاة وللفيء، فالذي يخصص ويعين إيش؟ زكاة. ونشوف الحروف في الله ثلاثة وفي زكاة أربعة، ما يعني ما لها فرق مبين، لكن إذا جعلنا زكاة فيء وجهاد ما أشبه ذلك. أما الوسم الموجود الآن الناس لا يسمون بهذا، يكون المثل للإبل الصدقة وسم معين، إما دائرة وإما خطان مترادفان أو متقاطعان أو أشبه ذلك. المهم أنه ليس على ما قال الفقهاء رحمهم الله فيما نعلم، اللهم إلا كان في بعض البلاد ما نعلم. والمقصود الوسم الذي يعينها، ولهذا هو مأخوذ من السمة وهي العلامة. نعم. وإن وقف من الماشية شيء في الطريق. جاوبت السؤال؟ لا يشك. نعم. وإن وقف من الماشية شيء في الطريق أو خاف هلاكه جاز بيعه لأنه موضع ضرورة، وإن باع لغير ذلك فقال القاضي البيع باطل وعليه الضمان لأنه متصرف في الإذن ولم يؤذن له في ذلك. بالإذن نسخة، بالإذن بالباء نسخة. ويحتمل الجواز. الباء أصح، الباء أصح من فيه، يعني حقيقة ما تصرف في الإذن، إنما تصرف بالإذن. نعم. يعني السببية. أي نعم، الباء السببية.

ويدفع منها أجرة الحاسب والكاتب والعداد والسائق والراعي والحافظ والحمال والكيال ونحو ذلك، لأنه من مؤونتها فقدم على غيره. هذا ما لم يكن هناك شيء من بيت المال يعطى العامل ويعطى هؤلاء الذين يعملون لمصلحة الزكاة، فإن كان هناك شيء فإنهم لا يعطون من الزكاة. يعني مثل لو كان لهم راتب شهري أو راتب عملي مقدر بالعمل من قبل الدولة من بيت المال فإنهم لا يعطون من الزكاة لئلا يضيقوا على أهلهم. أما إذا لم يكن لهم راتب شهري أو عملي فإنهم يعطون من الزكاة بقدر وجهتهم كما قال المؤلف. نعم. سؤال. إيش؟ ها؟ أين؟ التعميم يقول مثل الأصناف ثمان، كل صنف لا بد أن يكون منه ثلاثة، فتكون ثلاثة بثمانية بأربعة وعشرين. فإذا كان زكاتك 24 ريال فأعطي الفقير واحد والمسكين واحد والعاملين عليها واحد والمؤلف قلوبهم واحد وإيش؟ والغارمين واحد وابن السبيل واحد، نعم وفي سبيل الله واحد وابن السبيل. وهذا لا شك انه غير صحيح. اول لان السنه متضافره في ذلك، والثاني في هذا مشقه عظيمه على الناس. نعم اي انا اعلل ببيان بطلان الاول. ايش ان صححنا بارك الله فيك انه لا يجب التعميم الاول والثاني، ان صححنا انه لا يجب التعميم، عرفت؟ يعني هو ظن ان صححنا التعميم. اي نعم. إذا كان هذا أجرة مثل لا بأس، يعني لسه للإمام أن يقول الساعي لك 10% أو 5% بشرط أن يكون هذا أجرة مثل. نعم نعم سمير. يعطى على قدر عمل ما في مانع، بشرط أن لا يخل بالعمل الآخر. لو كان إذا كان حاسبا أخل في مسألة القبض والحفظ وما أشبه ذلك فلا يجوز. والسؤال ما في لا لا الشقة اللي عرضها البيع ما فيها زكاة، يعني الإنسان ساكن الشقة وبعدين طابت نفسه منها لا للتجارة لازم ينتظر حتى يبيع يقدر القيمة الآن ويقيدها وإذا باع أخرجها. والفقراء والمساكين صنفان وكلاهما يأخذ لحاجته إلى مؤونة نفسه، والفقراء أشد حاجة لأن الله تعالى بدأ بهم، والعرب إنما تبدأ بالأهم فالأهم، ولأن الله تعالى قال أما السفينة فكانت لمساكين. حقيقة المؤلف رحمه الله أحيانا يقول لأن الله بدأ بهم، وقد قال أن الصواب أن يقال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. هذه رواية مسلم، ورواية النسائي أظن ابدأ بما بدأ الله به أحسن من قولة أن العرب تقول كذا والعرب تقول كذا، لأن لدينا حقيقة شرعية غير لغوية، والحقيقة الشرعية مقدمة. نعم. ولأن الله تعالى قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال اللهم أحيني مسكينا

أو بضاعة يتجر بها أو صنعة يستغلها ضيعة أو ضيعة يستغلها أو سائمة يقتنيها ولا يقوم بكفايته فلا تقوم تقوم التاء